للاستجمار بالحجار في الدبر، وهكذا بالنسبة لحك النعلين. وأما بالترك كله فهذا لا يقوى إذا كان المكلف قادرا على الأصل. وبهذا يترجح القول القائل بأن المني طاهر، وهذا الذي قصده المصنف من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن المرأة تخدم زوجها، وأن هذا من العشرة بالمعروف، وأن على المرأة أن تقوم على إصلاح حال زوجها. ولذلك كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن يقمن بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه طحن النوى بيدها حتى تغيرت ومجلت، تسأله خادما، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها خدمتها لبعلها. وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكذلك دلت عليه السنة في صنيع أمهات المؤمنين، حيث كنا يقمن بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية حاله وشأنه. وكذلك رضي عليه الصلاة والسلام لبنته وهي من خير الزوجات، ومع ذلك لم ينكر عليها خدمتها لزوجها رضي الله عنها وأرضاها. فدل هذا على أن الأصل أن تخدم المرأة زوجها وأن تقوم على رعاية شأنه، ولكن ذلك مقيد بالعرف لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا جرى العرف بخدمته في أشياء فإنها تقوم بتلك الخدمة، ولا غضاضة عليها في ذلك، ولا غضاضة على الزوج إذا سألها القيام بذلك الشيء. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله، أي المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة. في هذا دليل على مسألتين. أما المسألة الأولى ففيه دليل على أن الجماع يكون بتستر، ويتمسك به من يتشدد في التعري عند الجماع، وهو قول ضعيف مهجور. والصحيح أنه لا حرج في التجرد أثناء الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وليس ثم دليل يدل على المنع. وتوضيح هذا أن أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت عن وجود الجنابة في ثوبه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان معصوما من الاحتلام، فبقيت الإصابة حال الجماع. قالوا: وهذا يدل على عدم المباشرة، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يقع منه الجماع بدون تجرد كامل. والصحيح أنه لا حرج في ذلك، وأن المقصود أن يعف كل من الزوجين الآخر، وأنه ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة يحرم كشف كل منهما للآخر عن عورته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال له: احفظ عورتك إلا من زوجك. فدل على أن العورة لا تعتبر محظورة على الزوجين كما قدمناه في الدروس الماضية. أما المسألة الثانية ففيه إشارة إلى ما كان عليه الصلاة والسلام من شظف العيش والزهد في هذه الدنيا، وأن الله اختار له هذا الحال لكي يجمع له في الآخرة فضل الدنيا والآخرة. ووجه ذلك أنه ما كان له إلا ثوب واحد، إذا وقعت فيه الجنابة